والآن مستمعينا مع هذا السحر الحلال مع شادو سيدة الغناء العربي، الآن مع الهدية التي وعدنا بها مستمعينا لأول مرة، الأطلال من حفل أقيم بطرابلس بليبيا بتاريخ اليوم 12 من شهر مارس للعام 1969. نستمع إلى هذه الرائعة في تسجيلها الأصلي لأول مرة. أيها الإخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إلى أرضنا العزيزة الغالية، تحية إلى كل مواطن يعيش فوق أرض مصر، يعيش باذلا كل جهده وطاقته وعرقه ودمه من اجل مصر، من اجل هذه الارض التي تهفو اليها قلوب ابنائها على البعد، وتهفو اليها قلوب الملايين ممن تربطهم بها أواصر الأخوة، ممن تجمعهم معها روابط المصير والماضي والحاضر الذي تتطلع فيه الأمة العربية كلها الى يوم مرتقب، يوم تتحرر ارضنا العزيزة الغالية بدمائنا بارواحنا. ايها الاخوة المواطنون، نحييكم من مدينة طرابلس في المملكة الليبية، حيث بدأت اولى حفلات كوكب الشرق ام كلثوم، وهي تغني من اجل دعم كل كفاح عربي شريف في سبيل تحرير الارض. ومن اجل هذا تدفق على ميدان الاشغال في شارع عمر المختار في مدينة طرابلس ما لا يقل عن 10,000 مواطن ليبي، جاءوا ليشهدوا هذا الحفل الذي تحييه أم كلثوم، والذي يخصص إيراده لصالح العمل الفدائي العربي من أجل تحرير فلسطين. والإخوة هنا في هذا البلد الشقيق يتابعون بكل قلوبهم وكل اذانهم انباء القاهرة، يتابعونها وكلهم امل في ان تساهم الامة العربية، في ان تلتقي الامة العربية كلها في يوم تعيش به وله ومن اجله، في يوم النصر بإذن الله. أيها الإخوة المواطنون، غنت أم كلثوم وقوبلت هنا كما قوبلت في كل مكان غنت فيه منذ بدأت رحلاتها في أعقاب 5 يونيو غنت من اجل الكفاح العربي والنضال العربي الشريف، وغنت ام كلثوم، وكان الاستقبال لها ولكل ما تقدمه رائعا يفوق كل الحدود. فأم كلثوم هي فنانة الوطن العربي كله، ما يقابله بها جمهور في القاهرة أو في الإسكندرية يقابله بها جمهور في طرابلس وفي بنغازي، في الخرطوم أو في تونس أو في الرباط أو في الدار البيضاء أو في الكويت أو في بيروت أو في دمشق أو في بغداد. في كل مكان تلقى أم كلثوم هذا الذي تلقاه الليلة من ترحيب شديد ومن استجابة كاملة لكل روائع فنها التي تجمع بين أبناء الوطن العربي الكبير كله. في الوصلة الأولى التي قدمتها أم كلثوم في سهرة الليلة غنت أغنية هذه ليلتي، الأغنية التي تلتقي فيها قمة الفن العربي في مصر، أم كلثوم وعبد الوهاب مع كلمات للشاعر اللبناني جورج جرداق. ثم في هذه الوصلة سوف تقدم لنا أم كلثوم رائعتها الخالدة الأطلال للمرحوم الشاعر إبراهيم ناجي، ومن ألحان موسيقارنا العملاق رياض السنباطي. تغني أم كلثوم أغنية الأطلال بناء على طلبات الكثيرين من أبناء ليبيا، وارتفع الستار الآن في هذا المكان في شارع عمر المختار في مدينة طرابلس بليبيا لتغني كوكب الشرق أم كلثوم رائعتها الخالدة الأطلال لإبراهيم ناجي ورياض السنباطي. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وهي تغني لكم من مدينة طرابلس في المملكة الليبية. وقد أردت من عزب المنى تمتد نحوي كاد من خلال الموج مدة لغريق وبريق يصمع الساري له أين في عين عينيك زياك البريق غني وتجن القادر المحتكم وحنيدي لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي والتواني جمرات في دم. قد أريتني بفم عزب المنادى ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدة لغريب وبريق يسمع الساري له أين في عينيك زي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يا كوي مطلعي وحنيني لك أكوي أطلعي وحنيني لك أكوي أطلعي تبقى للدشاية. أعطني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. آه من قيدك أدمى معصمي، آه من قيدك أدمى معصمي. لما أبقيه وما أبقى علي احتفاظي بعهود لم تصونها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. أعطني حريتي أطلق يدي. كفره وما أبقى علي احتفاظي بعقود لم تصنها وإلى من أسر والدنيا وجلال وحياة أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة أين من عيني حبيب ساحر عز وجلال وحياة واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شهي الكبرياء عبق السح كأنفاس الرواء ساهم الطرب كأحلام المساء وجلال وحياة أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة أين من عيني حبيب ساحر عز جلال وحياء واثق كل الخطوة اللي يمشي ملكا واثق كل الخطوة اللي يمشي ملكا واثق كل الخطوة اللي يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شجي الكبرياء عبق السحر كأنفاس الربا فاجي والطرف كأحلام المساء وجلال وحياء أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياء واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شجي الكبرياء عبق السحر كأنفاس الربا شجي والطرف كأحلام المساء مخلص أنت بي فتنة تمت سنة بنينا من خيال حولنا هلنا الحب سكارى سكارى نسيانا هلنا الحب سكارى سكارى نسيانا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مضمر ومشينا في طريق مضمر تنبت فرحة طفلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا وعدونا حريتي أطلق يدي تاني أعطيت ما استبقيت شيئا أعطيني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا آه من قيدك أدمن معصمي آه من قيدك أدمى معصمي لما أبقيه وما أبقى علي ما احتفاظي بعقودك لم تصونك وإلى ما الأسر والدنيا لدي وقلب هائم وفراش حائر من كذا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد دام الكاس لنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد دام الكاس لنا مكمل أفقنا ليتنا لا نفيق. وانتبهنا وافقنا ليت أن لا نفيق. يقظة طاحت بأحلام الجرى، يقظة طاحت وتولى الليل والليل صديق. وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا النور نذير مطل كالحريق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرف كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل في طريق، وتصحو. بالتزكى أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء سيداتي وسادتي، والساعة الآن قد جاوزت 2:30 بقليل حسب التوقيت المحلي هنا في مدينة طرابلس وهو توقيت القاهرة. تزدى الستار في نهاية أولى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في المملكة الليبية، والتي نقلنا لكم منها من مدينة طرابلس من السرادق الضخم الكبير الذي يضم آلافا من أبناء الشعب الليبي، هذا السرادق الذي أقيم في شارع عمر المختار في مدينة طرابلس. بهذا تنتهي سادتي وسادتي هذه الأغنية الثانية والأخيرة في سهرة الليلة، والتي نقلناها لكم من هنا، وكانت أغنية الأطلال للشاعر إبراهيم ناجي ومن ألحان الموسيقار العملاق رياض السنباطي. قدمتها كوكب الشرق أم كلثوم بناء على طلب الحاضرين هنا، وتمضي أيها الإخوة المواطنون هذه الساعات من الليل التي أمضاها الإخوة هنا، الأشقاء هنا من أبناء المملكة الليبية، تمضي بهم الساعات وهم يعبرون في كل لحظة منها عن شديد إعجابهم وتعلقهم بسيدة الغناء العربي أم كلثوم وهي تغني في بلدهم لأول مرة. أيها الإخوة المواطنون، تحية إلى الساهرين، إلى الساهرين من أبناء الوطن العربي لحماية الوطن العربي، تحية إلى أبطالنا الواقفين على خط النار، نقدمها لهم من هنا من مدينة طرابلس في ليبيا، ونحن نختتم إرسالنا لكم من هذه المدينة الليبية، مدينة طرابلس، بعد أن غنت كوكب الشرق أم كلثوم. أيها الإخوة المواطنون، نحييكم وإلى لقاء آخر من مدينة بنغازي في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.